وقال المصنف رحمه الله: باب الجنابة. يقول رحمه الله: باب الجنابة. الجنابة من الأضداد، تطلق بمعنى البعد عن الشيء من المجانبة، وتطلق بمعنى القرب من الشيء، فتقول فلان بجنب فلان. ولذلك قال العلماء: سميت الجنابة جنابة لاشتمالها على المعنيين، فمن أصابته الجنابة يبتعد عن الأمور التي تشترط لها الطهارة، فهو لا يصلي وهو جنب، وكذلك أيضا لا يطوف بالبيت وهو جنب، ولا يدخل المسجد وهو جنب، ونحو ذلك مما يبتعد عنه الجنب. وكذلك أيضا في الجنابة معنى القرب، وذلك من جهة السببية. قالوا: وصف الجنب بكونه جنبا لأن الجنابة في الغالب تكون بسبب الجماع وإلزاق الجنب بالجنب، ومن هنا يعتبر العلماء هذا اللفظ من الأضداد. والأضداد في اللغة تتضمن معنيين متضادين، فالجنب بمعنى القرب والمجانبة بمعنى المباعدة، كلاهما ضد الآخر. والمراد بقوله باب الجنابة أي في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تبين حكم الطهارة الكبرى. وهذا من دقة المصنف رحمه الله، فبعد أن بين لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطهارة الصغرى ونواقض الطهارة الصغرى، شرع في بيان الطهارة الكبرى. ولعل سائلا أن يسأل: أليست الجنابة والغسل من الجنابة وباب الغسل يعتبر طهارة كبرى، والوضوء يعتبر طهارة صغرى؟ فكان الأولى أن يبدأ بالطهارة الكبرى قبل الطهارة الصغرى. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى ابتدأ بالوضوء قبل الغسل، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فابتدأ بالطهارة الصغرى قبل الطهارة الكبرى. ولذلك تأدب العلماء والأجلاء من المحدثين والفقهاء، فذكروا صفة الوضوء وأبواب الوضوء ونواقض الوضوء قبل صفة الغسل من الجنابة وأسباب الجنابة، تأسيا بكتاب الله عز وجل. الوجه الثاني أن الوضوء يتكرر في كل يوم، ولكن الجنابة قد يمر على الإنسان شهر، بل قد يمر عليه عام كامل وهو لا يجنب، كما هو الحال في العزب، فإنه قد تمر عليه السنة الكاملة وهو لم يجنب. ومن هنا قالوا: البلوى بالوضوء أعم، أي تعم البلوى بالوضوء، والوضوء أكثر، فالبداءة تكون بالشيء الذي هو أكثر بلوى. وإذا ذكر العلماء رحمهم الله باب الجنابة، يعتنون فيه بأمرين مهمين. أما الأمر الأول فهي أسباب الجنابة، وهي التي يعبرون عنها بقولهم موجبات الغسل من الجنابة، أي ما هي الأسباب التي توجب على المكلف أن يغتسل من الجنابة. وأما الأمر الثاني الذي يعتني به العلماء رحمهم الله فهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة، فيبينون في الغسل صفتين: الصفة الأولى صفة الكمال، والصفة الثانية صفة الإجزاء، والتي لا يصح الغسل إلا بها. فأما أسباب الجنابة فإن الجنابة تكون بأحد سببين: إما أن تكون بسبب خروج المني، وإما أن تكون بسبب الجماع. فأما خروج المني فهو السبب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الماء من الماء. إنما الماء أي الغسل من الجنابة، من أي بسبب، الماء أي خروج المني. فإذا خرج المني يقظة أو مناما فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل، وهذا الخروج يكون على صورتين. الصورة الأولى الخروج الأول الذي يحس الإنسان فيه بانفصال الماء من الصلب، والخروج الثاني وهو قذف العضو للماء خارجا عنه بمجاوزة أعلى العضو. فأما الحكم الشرعي فإنه مترتب على الخروج الثاني، فلو شعر بتحرك المني في داخل جسده ولم يخرج إلا بعد وقت فالعبرة بالخروج الثاني. وفائدة هذا المسألة المشهورة، لو أن إنسانا كان في صلاة فثارت شهوته لذكر أو تفكر أو نظر، فثارت شهوته فانفصل المني فسلم، وبعدما سلم قذف، قالوا صلاته صحيحة لأنه لا عبرة بالخروج الأول. وقد أشار الله إلى الخروج الأول بقوله سبحانه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، أي من بين صلب الرجل وتريبة المرأة. والعبرة بالخروج الثاني، حتى ولو أحس بجريان الماء في الإحليل من الذكر فإنه لا ينتقض إلا بالخروج. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل. ثم هذا المني له صفات ينبغي لطالب العلم أن يكون على إلمام بها، وكذلك على المسلم إذا بلغ أن يعلمها ويعلمها من قارب البلوغ، حتى يعلم ما الذي أوجب الله عز وجل عليه من الغسل، متى يجب عليه. فالمني بالنسبة للرجل ماء أبيض ثخين يخرج دفقا عند الشهوة واللذة الكبرى. وقد أشار الله إلى هذه الصفة بقوله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فقال من ماء دافق. ومن هنا قال بعض العلماء إذا خرج المني قطرات بعد المني الأول لا غسل على صاحبه، لأنه تبع للماء الأول، كمن جامع ثم اغتسل ثم خرجت منه القطرات فهي فضلة الماء الأول فليس عليه إلا الوضوء. وأما بالنسبة للمرأة فهو ماء أصفر رقيق، وقد جاءت السنة بالوصفين الأبيض الثخين والأصفر الرقيق. وعلى هذا فلو نام الرجل ووجد على ثوبه بعد أن استيقظ أثرا فعليه أن يتتبع صفات المني، فإن وجده ثخينا ماء ثخينا في حال رقته ولزوجته، أو وجده ثخينا بعد يبسه ثبت على الثوب فهو مني ويجب عليه الغسل. وهكذا لو وجده كثيرا، لأن الكثرة تدل على أنه مني وليس بمذي، لأن المذي قطرات والمني يخرج دفقا فكانت صفة. كذلك صفة ثالثة وهي رائحته، فإذا لم يستطع تمييزه من جهة السخن ولا من جهة الكثرة رجع إلى تمييزه من جهة الرائحة، فالمني رائحته كرائحة العجين كما ذكر العلماء رحمهم الله، أو كرائحة طلع النخل. فإذا وجد هذه الرائحة حكم بكونه منيا وأنه يجب عليه أن يغتسل. وأما إذا لم يجده سخينا أو وجد قطرات قليلة أو لم يجد رائحة المني فيبني على أنه مذي، لأن اليقين أنه مذي والشك أنه مني، فلا ينتقل من اليقين إلى الشك إلا إذا غلب على الظن وترجح ذلك الشك أعني كونه منيا. والعبرة في المني بالخروج، فإذا خرج فقد وجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا فضخت. واختلف العلماء إذا خرج المني لمرض كما يحدث في بعض الأحيان عند من استؤصلت منه الغدة التي تتحكم في البول والمني، فإنه قد يخرج منيه مع البول. فقال جمع من العلماء مثل هذا إذا خرج منيه بدون شهوة ولم يكن قبل خروجه ما يحرك الشهوة فإنه خروج مرض لا يوجب الغسل، وأما إذا تحركت شهوته وخرج بعد الشهوة فإن دلالة الظاهر معتبرة فيترجح كونه منيا موجبا للغسل. خروج المني يستوي أن يكون يقظة أو يكون مناما، ولذلك لما سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى ما يرى الرجل هل عليها غسل، قال نعم إذا رأت الماء، فهن شقائق الرجال، فدل على أنه إذا رؤي الماء وجب الغسل. وأما السبب الثاني فهو الجماع، وسيأتي إن شاء الله ضابط ذلك، لأن المصنف رحمه الله اعتنى بذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذي هو أصل في وجوب الغسل بالجماع. وكان الأمر في أول الإسلام أن من جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل، ولا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال، وهو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء. وثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج إلى رجل من الأنصار فقرع عليه الباب فخرج عدلا، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك، أي أن مجرد جماع الإنسان لأهله لا يوجب الغسل، كان رخصة في أول الإسلام. ثم نسخ هذا الحكم وأصبحت العزيمة على أن من جامع سواء أنزل أو لم ينزل عليه أن يغتسل، وذلك لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ووقع الخلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الأمر، فكانوا يرون أن من جامع لا يجب عليه الغسل حتى يفضخ الماء، لأنهم كانوا يعلمون بالرخصة ولم يعلموا العزيمة. فلما عظم خلافهم في عهد أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يستفتيها في هذه المسألة، وهذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يعرفون الفضل لأهله وينزلون العلم بمن يثقون به، فأرسل إلى أم المؤمنين لأن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. فلما أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يستفتيها في الأمر ذكرت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فلما بلغت السنة عمر رضي الله عنه وأرضاه قال مقالته المشهورة من خالف بعد اليوم جعلته نكالا، فحسم الخلاف في المسألة، وأصبحت بعد الصحابة إجماعية أن الغسل يجب بالجماع سواء كان ذلك بإنزال أو بدون إنزال. وسيأتي إن شاء الله ضابط الجماع المعتبر ومتى يحكم بوجوب الغسل فيه ومتى لا يحكم. يقول المصنف رحمه الله باب الجنابة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي دلت على حكم الجنابة ووجوب الغسل لها، وصفة غسله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه من الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث الذي يرويه حافظ الصحابة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت جنبا، أي أصابتني الجنابة في يوم من الأيام. وقوله كنت جنبا يقال أصابت الرجل الجنابة إما عن احتلام وإما عن نوم وإما عن جماع. كنت جنبا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة. كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا لقي الصحابي مسح عليه ودعا له، كما في سنن النسائي عنه عليه الصلاة والسلام. ولما قال أبو هريرة كنت جنبا فلقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أنه يجوز للجنب أن يؤخر الغسل من الجنابة. والسبب في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان على جنابة، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الغسل. وهذا من رحمة الله وتيسير الله عز وجل على هذه الأمة، أن من احتلم أو أصابته الجنابة لا يطالب بالغسل مباشرة إلا لفريضة ضاق وقتها. أما لو كان الأمر متسعا كأن يجنب بعد صلاة الفجر معه إلى الظهر فلا حرج عليه أن يؤخر الغسل من الجنابة. وقد جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام بالإذن للجنب أن ينام وعليه جنابة، فسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فلم يأمره بالغسل، وكان عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام. فدل هذا على توسعة الأمر، وأنه لا يطالب الإنسان بمجرد الجنابة أن يغتسل، لكنه إذا أراد أن ينام وهو جنب فإنه يمتثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم ينام، لقوله: توضأ واغسل فرجك ثم نم. قال بعض الأطباء إن غسل الفرج محمود، لأن نشاف الماء على العضو لا يؤمن منه من سريان بعض الجراثيم التي تسري إلى داخل الإحليل ومجرى المني والبول من العضو، فلا يأمن عند ذلك الضرر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الكمال في الغسل. وهل هذا الوضوء واجب أو ليس بواجب؟ ظاهر السنة الأمر، ولكن لما جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء عند القيام للصلاة، صرف العلماء الأمر من الإيجاب إلى الندب والاستحباب، فقالوا الأفضل والأكمل لمن أجنب أن يتوضأ، ولكن لا يجب عليه ذلك. فسيأتي بص هذه المسألة في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال رضي الله عنه: فانخنست. انخنس إذا اختفى، ومنه سمي الشيطان ووصف بهذا لأنه ينخنس عند ذكر الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فإذا ذكر الله انخنس. ومنه قوله سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي الرواية الثانية: فانتجست. انتجست أي حكمت على نفسي بكوني نجسا، لمكان الجنابة، وهذا الاعتقاد رده عليه الصلاة والسلام بقوله سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهذا يدل على أن الصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيقر على الصواب وينبه على الخطأ. وهذا الحديث من أمثلة التنبيه على الخطأ لرواية فانتجست أي اعتبرت نفسي نجسا، وفي رواية فانحبست أي حبست نفسي عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لي وعن لقائه بالفرار عنه، وفي رواية فانتجشت، والنجش أصله التحريك والإثارة، ومنه بيع النجش وهو أن يسوم الرجل السلعة فيزيد فيها وهو لا يريد شراءها، لأنه إذا زاد فسمعت زيادة حركك ورغبك في السلعة ورغبك في الزيادة فيها. وفي رواية فاندجست، وهذا الاندجاس الاندفاع بشدة، انبجس الماء إذا اندفع من العين بشدة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى فاندجست منه 12 عينا أي أنها تفجرت بقوة. ومراده هنا أنه بمجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم له انبجس أي فر سريعا حتى لا يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيه. وفي رواية فانسللت، والانسلال هو الاختفاء بكل حذر وبدقة دون أن يشعر الغير، ومنه قول أم المؤمنين رضي الله عنها في الحديث في الصحيحين لما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فحاضت قالت فانسللت أي أنها انسلت من الفراش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رضي الله عنه فانبجست فانخمست فيه دليل كما يقول العلماء على أنه ينبغي للإنسان إذا جالس أهل الفضل وأهل العلم وأهل النبل أن يكون على أكمل الأحوال وأفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة على الاختفاء ولكنه رد له اعتقاده بالنجاسة، لكن كون الإنسان يكون على الأكمل والأفضل فهذا هو المستحب للمسلم الكامل، لأنه من معالي الأمور التي يحبها الله ويرضاها. وفيه دليل على إجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له وتوقيرهم له استجابة لما ندبهم الله عز وجل إليه من تعزيره وتوقيره صلوات الله وسلامه عليه. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت، أي بعد أن اغتسل، كما جاء في الرواية أنه ذهب إلى البئر فأفرغ على نفسه واغتسل من الجنابة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أين كنت. فيه دليل على مشروعية السؤال عن الحال المختلف من الإنسان، وأن هذا لا يعتبر من المسائل المذمومة، لأن السؤال فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم. فالسؤال المحمود هو السؤال عن الأمور التي يحتاجها الإنسان للعلم، وبهذا ينال الإنسان العلم ويصل إليه، كما قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف أصبحت عالما، قال رضي الله عنه إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول. فالإنسان إذا كان يسأل عما لا يعلم فإنه سينتهي إلى العلم ويكون من العلماء، خاصة إذا كان هدفه بلوغ الحق ومعرفة الحق. وأما السؤال المحمود في الدنيا فهو أن يسأل الإنسان عن أمور من مصالحه تعينه على ما فيه خير دنياه، فهذا لا حرج فيه. وأما السؤال المذموم في الدين فهو غلوطات المسائل والتكلف في البحث في الأمور التي ينبغي للمسلم أن يقف فيها عند التسليم، ككثرة السؤال عن الأمور الغيبية، كيف يفسح الله عز وجل للمقبور في قبره مد البصر، وكيف يكون هذا والمقبرة يكون فيها الآلاف، ويدفن الرجلان في القبر الواحد فكيف يتسع عليهما، ونحو ذلك من الغلوطات التي تدل على ضعف الإيمان والتسليم. ولا يأمن الإنسان إذا سلك هذا النسبك أن تزل قدمه بعد ثبوتها والعياذ بالله. فالشرع قائم على التسليم. ومن المسائل المذمومة أن يقصد إحراج العالم وإيقاعه في الغلط، فقبح الله السائل إذا قصد ذلك، والله عز وجل له بالرصد، لأنه إذا قصد تحقير العلماء والاستهانة بهم والغض من مكانتهم فهي نية سوء لا يأمن منها من الله عقوبة لعالج عاجل أمره أو آجله. كذلك أيضا السؤال على سبيل التعنيت تعنت، وهذا يقع في الأحوال التي يقصد بها الاعتراف. ومن أمثلة ذلك لما سئل سعيد بن المسيب رحمه الله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث. فقال ابن عمه: يا أبا عبد الرحمن، ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ وتوضح ذلك أن المرأة مع الرجل تكون مساوية له في الدية حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث من دية الرجل أو دية المرأة على وجهين عند العلماء رجعت على النصف. فإذا قطع منها إصبع فإن يكون فيه عشر الدية، ثم إصبعان يكون فيهما خمس الدية، فإذا قطعت منها أربعة أصابع رجعت إلى النصف، أي إلى نصف دية الرجل. وهذا لا شك أنه إذا نظر إليه من جهة النظر قد يقع فيه الإشكال، ولكن لما كان الشرع على التسليم والإذعان لا يجوز للمسلم أن يبحث في هذا. فالله أعلم والله أحكم وله الحكم الذي لا يعقب فيه سبحانه وتعالى. فقال الرجل لسعيد بن المسيب رحمه الله: ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ فقال: يا ابن أخي إنها السنة. ومنه قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس رضي الله عنه لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار. قال ابن عباس: أنا توضأ من الدهن، أنا توضأ من الحميم. فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت السنة فلا تضرب لها الأمثال، أي لا تورد عليها الأسئلة وتورد عليها الأمثلة والإشكالات. فهذا مما يحضر فيه. وأما السؤال المذموم في الدنيا فهو سؤال الناس، خاصة إذا كان الإنسان يستكثر به عرض الدنيا. فمسألة الناس الدنيا لا خير فيها، والأكمل والأفضل للمسلم أن ينزل حوائجه بالله جل جلاله، ومن أنزل حاجته بالله أغناه وكفاه، ومن أنزلها بالناس لم يزدد إلا فقرا وضيعة. ولذلك كان من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط صوته على الأرض ينزل إليه ويرفعه ولا يسأل أحدا أن يناوله. فلما سأل عليه الصلاة والسلام أبا هريرة دل على مشروعية السؤال عن الأمور الغريبة أو الأفعال المستغربة، وأن هذا لا يعتبر من تكلف السؤال. فقال: يا رسول الله، إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقال عليه الصلاة والسلام: قوله إني كنت جنبا أي على جنابة، فيه دليل على مشروعية قول الإنسان إني كنت جنبا أو إن علي الجنابة، وأن هذا لا يستقبح وليس بمذموم، خاصة إذا احتاج الإنسان إلى بيانه. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، تنزيه وتقديس لله جل جلاله، وهي من أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث أنها تملأ الميزان، وأن سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي إذا قال العبد المؤمن سبحان الله والحمد لله خالصا من قلبه مستشعرا معناها كأنها ملأت ما بين السماء والأرض، قيل من الأجور والحسنات. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال بعض العلماء إنها من أفضل الكلمات التي يسترحم العبد بها ربه، ولذلك جعلها الله مع الاستغفار. فهذا يونس بن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما غيبته ظلمة الحوت وظلمة البحر نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقرن الله التسبيح بالاستغفار لعظيم وقعه وفضل أثره، ولذلك قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي هذا دليل على أن السنة للإنسان إذا رأى شيئا يعجبه أنه يذكر الله جل جلاله، وذلك بالتسبيح، على خلاف ما يفعله بعض الرعاع من التصفيق والصياح والعجب. بل السنة أن يقول الإنسان سبحان الله، فإنه إذا قال سبحان الله مضت له حسناته ورفعت له درجته، وكم من حسنة قربت صاحبها إلى جنة الله عز وجل. فقد تستوي حسنات الإنسان وسيئاته، وترجح كفة الحسنات على السيئات بحسنة واحدة. فقد ترجح بتسبيحة أو بتحميدة أو بتكبيرة، وذلك من حيث لا يشعر الإنسان. فبدل أن يصيح الإنسان ويلغط، فإنه يضرع إلى ذكر الله جل جلاله ويقول سبحان الله. ولذلك جعل الله هذا الذكر للسماوات والأرض ومن فيهن، فقال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قوله إن المؤمن لا ينجس فيه دليل على أن الجنابة لا توجب الحكم على المسلم بكونه نجسا، وأنها صفة حكمية تمنع الإنسان من استباحة الصلاة وغيرها من الأمور التي تشترط لها الطهارة الكبرى، وأن هذا لا يوجب حكمنا على المؤمن بكونه نجسا. وفيه دليل على أن المؤمن لا يوصف بالنجاسة، وإنما يحكم على الإنسان بكونه متنجسا، أي أن ثيابه نجسة، أو الأرض الذي يصلي عليها نجسة، أو الثوب الذي يلبسه أو البدن عليه نجاسة، فيقال متنجس، أي حامل للنجاسة أو واقف عليها. وأخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أن الكافر نجس، والصحيح أن الكافر ليس بنجس العين، لأن الله تعالى أباح لنا نكاح أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب. ولا شك أن النكاح يستلزم المداخلة ويستلزم ما لا يخفى من المخالطة، ولو كان الكافر نجسا لأمر المسلم بغسل نفسه عند مخالطة زوجه من أهل الكتاب. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس وربط ثمامة بن أثان الحنفي في مسجده عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح شرب وتوضأ من مزادة مشركة، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استضافته يهودية فأكل من طعامها. فكل هذا يدل على أن الكافر ليس بنجس العين. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس فيه دليل على فضلة المؤمن، وأن الأصل طهارتها، حتى يدل الدليل على نجاستها كالبول والغائط والدم والقيء ونحو ذلك مما يحكم بنجاسته من الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن، المراد به مطلق المسلم شامل للإنسان الذي أسلم والذي هو في درجات الكمال من الإيمان. والله تعالى أعلم.